أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويمكن أن يبرهن على الأول بأن الوجوب الغيري لو كان متعلقا بالحصة الموصلة إلى الواجب النفسي خاصة لزم أن يكون الواجب النفسي أيضا في متعلق الوجوب الغيري. فبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويمكن أن يبرهن على الأول بأن الوجوب الغيري لو كان متعلقا بالحصة الموصلة إلى الواجب النفسي خاصة لزم أن يكون الواجب النفسي أيضا في متعلق الوجوب الغيري. السلام عليكم. كان الكلام في أنه بعد قبول الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، أو لا أقل بين حب شيء وحب مقدمته، يقع الكلام بأن هذه المقدمة التي تكون واجبة بالوجوب الغيري أو تكون محبوبة بالحب الغيري، هل هي مطلق المقدمة أو هي المقدمة الموصلة إلى الواجب النفسي؟ قلنا بأنه اختلف العلماء الأصوليون في هذا المطلب. بعض قال بأن المقدمة هي للتمكن من الإتيان بذي المقدمة، ومن الواضح أن التمكن والإمكان أعم من الوقوع. وبعض قال بأنه لا، المقدمة إنما هي لحصول ذي المقدمة ولوقوع ذي المقدمة. السلام عليكم. بينا بالأمس أن كل من الفريقين أثبت مدعاه بإقامة البرهان لإبطال القول الآخر، فالقائلون بأن الغرض من المقدمة أو الغرض من الوجوب الغيري للمقدمة هو التمكن من الواجب النفسي، قالوا لأنه لو التزمنا بأن الغرض الغيري في الوجوب الغيري للمقدمة هو حصول ذي المقدمة يلزم محذور، وحيث أنه لا يمكن الالتزام بذلك المحذور، إذن لا بد من القول بأن المقدمة إنما هي للتمكن من ذي المقدمة لا لحصول ذي المقدمة. أما ما هو المحذور الذي يلزم؟ قلنا بالأمس بأن الوجوب الغيري له متعلق، وهذا المتعلق هي نفس المقدمة، فسواء كانت شرعية أو كانت عقلية، في النتيجة متعلق الوجوب الغيري هو نفس المقدمة، الوضوء أو طي المسافة ونحو ذلك. إذا قلنا بأن متعلق الوجوب الغيري ليس هو مطلق المقدمة، بل المقدمة المقيدة بحصول ذي المقدمة، هذا هو المطلوب، نريد أن نثبت هذا الدعوة، هذه الدعوة نريد أن نقول أنها باطلة. يقول المستشكل على هذه الدعوة، لو قلنا أن الوجوب الغيري متعلق بالمقدمة ولكن لا على إطلاقها، وإنما مقيدة بماذا؟ مقيدة بإتيان ذي المقدمة، مقيدة بأنها موصلة إلى ذي المقدمة، فهذا معناه أن متعلق الوجوب الغيري يكون مقيدا بماذا؟ بحصول الواجب النفسي. وهذا معناه أن الواجب النفسي صار قيدا في متعلق الوجوب الغيري. لقائل أن يقول وما المحذور في ذلك؟ يقول المحذور إذا صار الواجب النفسي قيدا في متعلق الوجوب الغيري فإن كل قيد مقدم على مقيده، إذن لابد أن يكون الواجب النفسي مقدمة لأي شيء؟ للواجب الغيري، لأن كل قيد هو مقدمة لمقيده. الوضوء مقدمة للصلاة مع الطهارة، طي المسافة مقدمة للوقوف في عرفات. إذن يلزم أن يكون الواجب النفسي قيدا، السلام عليكم، قيدا في متعلق الوجوب الغيري، فإذا صار قيدا فيكون مقدمة، فإذا صار مقدمة فيلزم أن تتحول ذو المقدمة إلى مقدمة للواجب الغيري، وقد فرضنا أن الواجب الغيري هو مقدمة للواجب النفسي. إذن لو بنينا على أن المقدمة أن الوجوب الغيري يتعلق بالمقدمة لا للتمكن من ذي المقدمة بل لحصول ولإتيان ذي المقدمة، يلزم أن يكون الواجب الغيري، يعني ما هو مقدمة للواجب النفسي، يلزم أن يكون ذو المقدمة للواجب النفسي، لأنه إذا صار الواجب النفسي مقدمة فالواجب الغيري ماذا يكون؟ يكون ذو المقدمة، تتحول المقدمة إلى ذي المقدمة، يعني أن الواجب النفسي الذي كان حقيقة هو ذو المقدمة الآن صار مقدمة للواجب الغيري، فتحول الواجب الغيري إلى ذي المقدمة وهو محالون. إذن لابد أن نلتزم بماذا؟ نلتزم بأن الوجوب الغيري تعلق بالمقدمة للتمكن من ذي المقدمة لا لحصول ذي المقدمة، وإلا يلزم هذا المحظور. قال ويمكن أن يبرهن على الأول بأن الغرض من الوجوب الغيري هو التمكن من الواجب النفسي، يمكن أن يبرهن على الأول بماذا؟ عن طريق إبطال الوجه الثاني، بأن الوجوب الغيري لو كان متعلقا بالحصة الموصلة كما يدعيه أصحاب الاتجاه الثاني، لو كان متعلقا بالحصة الموصلة إلى الواجب النفسي خاصة ولا يشمل مطلق المقدمة، لزم أن يكون الواجب النفسي قيدا في متعلق الوجوب الغيري، والقيد مقدمة للمقيد، وهذا يؤدي إلى أن يصبح الواجب النفسي مقدمة للواجب الغيري، وهذا يؤدي إلى تحول الواجب الغيري من كونه غيريا إلى كونه ذو المقدمة، من كونه المقدمة إلى كونه ذو المقدمة. إذن هذا القول هو الصحيح، وهو أن يقال بأن الغرض من الوجوب الغيري هو التمكن من الواجب النفسي، لا أن الغرض من الوجوب الغيري هو حصول الواجب النفسي. إلا أنه في قبال هذه الدعوة قالوا ويمكن أن يبرهن على الثاني، وذلك بإبطال الوجه الأول، يعني يقول القائل بأنه نحن نلتزم بأن الغرض من الوجوب الغيري للمقدمة هو ماذا؟ هو حصول ذي المقدمة، نتمكن من ذي المقدمة. يقول المستشكل أنتم الذين تقولون بأن الغرض من المقدمة، الغرض من تعلق الوجوب بالمقدمة هو التمكن من ذي المقدمة، هذا عنوان التمكن، هذا غرض نفسي لغرض غيري. هذا أنتم تقولون الغرض من المقدمة هو ماذا؟ هو التمكن، هذا نفس التمكن، هذا غرض نفسي للمقدمة أو غرض غيري للمقدمة، أي منهما؟ أليس يقول صاحب الوجه الأول أن الغرض من تعلق الوجوب بالمقدمة أن الغرض ما هو؟ هو التمكن. هو لا يقول أن الغرض حصول الواجب النفسي، هو يقول حصول الواجب النفسي، يقول لا، يقول الغرض هو ماذا؟ هو التمكن. نسأل أن هذا التمكن هو أمر نفسي أو أنه أمر غيري، أي منهما؟ إن قلتم أنه أمر نفسي فهذا يوجد فيه إشكالا. الإشكال الأول هو أنه خلاف الضرورة وخلاف البداهة. لماذا؟ لأننا نحن نريد المقدمة للتمكن، لو نريد المقدمة للمقدم. إذا قلتم أن المقدمة لغرض التمكن فقط، فالتمكن يكون غرضا نفسيا، هذا باطل بالبداهة. لماذا باطل بالبداهة؟ لأنه نحن لا نريد المقدمة حتى يحصل لنا تمكن، وإنما نريد المقدمة لأي غرض؟ للإتيان بذي المقدمة. الشارع إنما أوجب المقدمة بالوجوب الغيري لا لكي يحصل لك تمكن، بعد لا يهمه سواء وجدت ذو المقدمة أو لم توجد ذو المقدمة، ليس الأمر كذلك. ليس الغرض، ليس التمكن هو الغرض النفسي للمقدمة. لماذا؟ لأن الشارع لا يريد التمكن، وإنما يريد ماذا؟ يريد ذو المقدمة، يريد الوصول إلى صاحب المقدمة، إلى الصلاة. هذا أولا إشكال، وهو أنه باطل بالبداهة. وثانيا يلزم الخلف. لماذا يلزم الخلف؟ لأن هذا القول يريد أن يقول أنه يقع الانفكاك بين الغرض الغيري والغرض النفسي، يعني يمكن أن يتحقق الغرض الغيري وهو المقدمة ولا يتحقق الغرض النفسي، وهنا التمكن ينفك عن المقدمة ولا ينفك عن المقدمة، ها؟ لا ينفك. إذن يلزم خلف ما يريده المستدل. المستدل يريد أن يقول أن الغرض الغيري ينفك ماذا؟ عن الغرض النفسي. ونحن فرضنا الغرض النفسي ما هو؟ هو التمكن. وهنا الغرض الغيري وهو المقدمة ينفك عن التمكن أو لا ينفك؟ ومن أتى بالمقدمة فيكون متمكنا، فيستحيل الانفكاك بين الغرض الغيري وهو الإتيان بالمقدمة وبين الغرض النفسي وهو التمكن من المقدمة. والمستدل ماذا يريد أن يثبت؟ يريد يثبت التلازم بينهما، لو يريد يثبت الانفكاك بينهما. نحن القائلين بالوجه الثاني نريد أن نثبت التلازم بينهما، وإلا أصحاب الوجه الأول يريدون أن يثبتون ماذا؟ الانفكاك بينهما. فيلزم خلف ما يريده المستدل، فإن المستدل يريد إثبات الانفكاك بين الغرض الغيري والغرض النفسي، وهذا الاستدلال يثبت له ماذا؟ التلازم بين الغرض النفسي والغرض الغيري. هذا إذا قلنا أن التمكن هو غرض نفسي، إلا أن يرجع القائل ويقول بأن التمكن ليس هو الغرض النفسي، وإنما أيضا التمكن غرض غيري. يعني أن المقدمة الغرض من إيجابها ماذا؟ هو التمكن. خب التمكن مراد لنفسه أو مراد لغيره؟ يقول القائل، يقول صاحب الوجه الأول، لا، مراد لغيره. خب نسأل منه هذا الغير من هو؟ إما أن يقول هو الواجب النفسي أو غيره. فإن كان هو الواجب النفسي خب لماذا تطولون المساف؟ ومن اول الامر قولوا ان الغرض من المقدمة هو ماذا؟ هو اتيان للمقدم. لماذا تطولون المساف؟ تقولون ان الغرض من المقدمة هو التمكن، والتمكن غرض غيري، ثم الغرض منه ماذا؟ اتيان للمقدمة. لا، من اول الامر قولوا ان الغرض من ايجاب المقدمة هو اتيان ذي المقدمة وحصول ذي المقدمة. هذا إذا قلتم أن الغرض للتمكن هو الواجب النفسي. أما إذا قلتم غيره، إذا ننقل الكلام إليه، نفسي أم غيري؟ فإن كان نفسيا نفس الإشكالين السابقين، وإن كان غيريا أيضا يأتي فيه الكلام، فيلزم التسلسل لا إلى نهاية، إلى أن ينتهي إلى ماذا؟ إلى الواجب النفسي. وإذا كان ينتهي إلى الواجب النفسي، فمن أول الأمر قولوا أن الغرض من المقدمة، من إيجاب المقدمة، هو ماذا؟ هو إتيان ذي المقدمة. قال: ويمكن أن يبرهن على الثاني، يعني أن الغرض من الوجوب الغيري هو حصول الواجب النفسي، لا التمكن من الإتيان. ويمكن أن يبرهن على الثاني بأن غرض الوجوب الغيري ليس هو التمكن، بل نفس حصول الواجب النفسي، وذلك كيف؟ عن طريق إبطال الوجه الأول. لأن دعوى أن الغرض هو التمكن، إن أريد بهذه الدعوى أن التمكن هنا غرض نفسي، وهذه المقدمة إنما هي مقدمة لهذا الغرض النفسي الذي هو التمكن، فهو مبتلى بإشكالين: أولا باطل بداهة، لأن التمكن ليس هو الغرض النفسي، وإنما ذو المقدمة هو الغرض النفسي، وثانيا يلزم الخلف. لماذا؟ هذا تعليل للزوم الخلف، وخلف أيضا لأنه يجعل المقدمة موصلة دائما لعدم انفكاك المقدمة عن التمكن الذي هو غرض نفسي، مع أن القائل بالوجه الأول مؤمن بعدم الانفكاك، لو مؤمن بالانفكاك. قال: مع أننا نتكلم عن المقدمة التي تنفك خارجا عن الغرض النفسي، لأن الإمكان أعم من الوقوع. هذا إذا أريد بالتمكن بما هو غرض نفسي. وأما وإن أريد بهذه الدعوة أن التمكن غرض غيري، قرأنا في محله: وكل ما بالغير لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات. طب أين غرضه النفسي؟ قال: وإن أريد بهذه الدعوة أن التمكن غرض غيري، فهو بدوره طريق إلى غرض نفسي لا محالة، إذ وراء كل غرض غيري لا بد أن يوجد غرض نفسي، لأن كل ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات. فإن كان الغرض النفسي منه، أي من التمكن، فإن كان الغرض النفسي منه أي من التمكن حصول الواجب النفسي، ثبت أن هذا يعني الواجب النفسي هو الغرض الأساسي من الواجبات الغيرية، يعني حصول الواجب النفسي. ومن أول الأمر قولوا أن المقدمة إنما الغرض من إيجابها ماذا؟ حصول الواجب النفسي. فلماذا تأكلون الشيء من القفاء؟ لماذا تطولون المسافة؟ قال: ثبت أن هذا يعني حصول الواجب النفسي هو الغرض الأساسي من الواجبات الغيرية، وإلا إن لم يكن الواجب النفسي هو الغرض الأساسي، إذن لابد أن يكون هناك غرض غيري آخر فيتسلسل. وإلا يعني إن لم يكن حصول الواجب النفسي هو الغرض النفسي لذلك الغرض الغيري، تسلسل الكلام حتى يعود إليه أي إلى حصول الواجب النفسي. فالصحيح إذن ماذا؟ اختصاص الوجوب بالحصة الموصلة، هذا إذا قلنا بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، أو لا أقل إذا قلنا بالملازمة بين حب شيء وحب مقدمته. ولكنه للقائل أن يقول سيدنا ماذا تفعلون بالإشكال الأول؟ لأنه أصحاب الاتجاه الأول ماذا قالوا؟ قالوا لو آمنا بالاتجاه الثاني فيه محذور، إذن أنتم كيف تدفعون المحذور الأول؟ يقول نحن عندما نقول بأن الواجب من المقدمة هي الحصة الموصلة، لا نريد أن ندعي أن الواجب النفسي قيد في متعلق الوجوب الغيري، وإنما هذا الذي نريد أن نقوله، نقوله أن الإنسان إذا أتى بالمقدمة فالشارع يريد هذه المقدمة إذا انتهت إلى الواجب النفسي والإتيان بالواجب النفسي، أما إن لم يكن حصيلتها الإتيان بالواجب النفسي فهو يريدها أو لا يريدها؟ لا يريدها. نحن لا نريد أن نقول أن متعلق الوجوب الغيري قيد بالواجب النفسي، لا، نريد أن نقول الشارع يقول أريد المقدمة، ولكن لا يقول أريد المقدمة سواء حصلت ذو المقدمة بعد ذلك أو لم تحصل، يقول أريد المقدمة إذا انتهت إلى حصولي ذو المقدمة. معقول أو غير معقول؟ نعم، قضية شرطية. يقول كل مقدمة إذا كانت تنتج لنا ماذا؟ حصول ذي المقدمة، فتلك المقدمة مطلوبة لي، واجبة، أنا أوجبتها بالوجوب الغيري أو أحببتها بالحب الغيري. ولكن هذا مو بمعنى أن الإتيان بذي المقدمة يكون أمرا جبريا، وإلا لو كان أمرا جبريا لما استحق فاعل ذي المقدمة لما استحق ثوابان، وفي حال تركه لما استحق عقابان. نحن نقول إذا كانت المقدمة مؤدية إلى حصول ذي المقدمة فالشارع أراد هذه المقدمة، يعني من قبيل الشرط المتأخر. في قبيل من الشرط المتأخر ماذا قلنا؟ قلنا الشارع يقول أنا أوجبت هذا الصوم، يا صوم، صوم يوم السبت، ولكن متى أوجبت هذا الصوم؟ ها؟ إذا لحقه غسل ليلة الأحد. يعني إذا لم يلحق غسل ليلة الأحد أنا لو لم أوجب منك عليك هذا الصوم، أنت لم تمتثل لي. الشارع يقول أنا صححت هذا العقد الصادر من الفضولي، ولكن صححته مطلقا لو إذا لحقته الإجازة من المالك. إذا لحقته الإجازة من المالك، إذا لا تقول أن الشارع كيف يقول صحيح وبعد ذلك يعلق. نقول لا، هو الشارع من أول الأمر لم يقل صحيح على الإطلاق، وإنما قال صحيح على تقدير. هنا الشارع يقول أنا أحب المقدمة على تقدير، أوجبت المقدمة على تقدير، فإن كان محصول هذه المقدمة الإتيان بذيها فهي واجبة بالوجوب الغيري ومحبوبة، وإلا فليست بواجبة ولا محبوبة. قال فالصحيح إذن اختصاص الوجوب بالحصة الموصلة، ولكن لا بمعنى أخذ الواجب النفسي قيدا في متعلق الوجوب الغيري كما توهم في البرهان على القول الأول، بل بأي معنى؟ قال بمعنى أن الوجوب الغيري متعلق بمجموعة المقدمات التي متى ما وجدت كان وجود الواجب بعدها مضمونا. هذه المقدمات الشارع أوجبها بالوجوب الغيري، أحبها بالحب الغيري، ما كان إتيان ذو المقدمة بعده مضمونا. أما إذا لم يأتي بذي المقدمة ولم يكن مضمونا فإن الشارع لم يوجب مجموعة تلك المقدمات. مشاكل تطبيقية. الإخوة إذا يتذكرون نحن ذكرنا خصائص أربعة للوجوب الغيري، ما هي تلك الخصائص؟ الإخوة يتذكرون في صفحة أول هذا المطلب قلنا أن الخصائص هي أربع. الخصوصية الأولى أنه ليس صالحا للتحريك المولوي. الخصوصية الثانية أنه لا يستتبع ثوابا. الخصوصية الثالثة أنه لا يستتبع عقابا، مخالفته لا تستتبع عقابا. الخصوصية الرابعة أن الواجبات الغيرية كلها توصلية. وهنا نحن نجد في بعض الأحيان بأنه واجب غيري ولكن يستتبع ثوابا، واجب غيري ولكنه فيه محركية. هذا كيف يمكن أن ينسجم مع تلك الخصائص التي ذكرناها للوجوب الغيري؟ نحن قلنا أن الوجوب الغيري لا فيه محركية ولا يستحق فاعله الثواب ولا يستحق تاركه العقاب، ولا هو يمكن أن ولا بد أن يكون توصليا. ولكن نحن نجد في بعض الأحيان أن بعض المقدمات الواجبة بالوجوب الغيري الإتيان بها يستحق فاعلها الثواب، وبعض المقدمات نجد أنها ليست توصلية وإنما هي ماذا؟ تعبدية، يشترط فيها قصد القربى كالوضوء والغسل ونحو ذلك، بل نجد بعضها أيضا فيه محركية. إذن كيف يمكن التوفيق بين كون هذا الوجوب وجوبا غيريا وبين كونه يستحق فاعله عليه الثواب أو يشترط فيه قصد القربى أو تكون فيه محركية؟ قال: استعرضنا فيما سبق أربع خصائص وحالات للوجوب الغيري، وتنص الحالة الثانية منها أي من تلك الخصائص على أن امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا، وتنص الحالة الرابعة منها من الخصائص على أن الواجب الغيري توصلي، وقد لوحظ أن ما ثبت من ترتب الثواب على جملة من المقدمات كما دلت عليه الروايات ينافي الحالة الثانية للوجوب الغيري. ومن هنا كلما ازدادت المقدمات للواجب النفسي ازداد الفعل ثوابان، مع أن الواجب النفسي فعل واحد لا معنى لأن يزداد ثوابه. إذن ازدياد ثوابه بماذا؟ بازدياد مقدماته الموصلة إليه، وهذا معناه أن المقدمة لها حصة من الثواب. قال: ينافي الحالة الثانية للوجوب الغيري، وأن ما ثبت من عبادية الوضوء والغسل والتيمم واعتبار قصد القربة فيها، أي في هذه الأمور، ينافي الحالة الرابعة. والجواب: أما فيما يتصل بالحالة الثانية هو أنه نحن فيما سبق بينا الجواب على هذا، قلنا بأن الواجب الغيري امتثاله بما هو واجب غيري لا يستحق فاعله عليه الثواب. والشاهد على ذلك فإنه لو امتثل الواجب الغيري ولم يأتي بعده بالواجب النفسي فإنه لا يستحق أي ثوابين. افترضوا هذا الإنسان قطع المسافة مشيا على الأقدام إلى أن وصل إلى عرفات، ولكنه لم يقف في عرفات كما ينبغي بالنحو المطلوب شرعا، يثاب على هذا العمل أو لا يثاب؟ لا يثاب على هذا العمل. وهذا خير شاهد على أن الوجوب الغيري امتثاله بما هو وجوب غيري لا يستحق عليه فاعله الثواب. ولو كان له حصة من الثواب كان حصل تلك الحصة، والحصة المترتبة على الواجب النفسي لا يحصلها. يعني أن الثواب لو كان ينقسم على الواجب النفسي والغيري معا، خب لكل منهما حصة من الثواب، لو أتى بالواجب الغيري ولم يعقبه بالواجب النفسي لابد أن يحصل تلك الدرجة وتلك الحصة من الثواب، مع أنه لا إشكال ولا شبهة أنه لا يحصل ثوابا على الإطلاق. نعم، إنما يستحق الإنسان الثواب على الواجب الغيري لا بما هو امتثال للواجب الغيري بما هو واجب غيري، بل لأن الواجب النفسي يتوقف عليه. فكأن الذي بدأ بالمقدمات شرع في الإتيان بالواجب النفسي، لأن المفروض أن الواجب النفسي لا يمكن الإتيان به إلا من خلال هذه المقدمات. فكأن الذي يأتي بالواجب الغيري بغرض التوصل إلى الواجب النفسي كأنه شرع في الإتيان بالواجب النفسي. فلهذا الإنسان إذا زار الحسين سلام الله عليه وتحمل مشقة كثيرة للوصول إلى الزيارة فإنه يستحق ثوابا أكثر. لماذا؟ لأن الزيارة من أين بدأت؟ بدأت من حيث الإتيان بالمقدمات. فكلما ازدادت المقدمات كما أو ازدادت مشقة كلما كان الثواب أكثر. وهذا معنى أن أفضل الأعمال أحمزها. لماذا؟ باعتبار أنه كلما ازدادت المقدمات، يعني ذو المقدمة بدأ بمقدمات أكثر. فإذا استحقاق الثواب على المقدمة لا بعنوان الوجوب الغيري للمقدمة، بل بعنوان أنه شروع للإتيان بالمقدمة. فإذا الحالة الثانية غير منخدمة، والقاعدة على حالها، وهي أن الوجوب الغيري بما هو امتثال له لا يستحق عليه، لا يستحق فاعله عليه الثواب. قال: والجواب أما فيما يتصل بالحالة الثانية فهو أنها يعني الحالة الثانية تنفي استتباع امتثال الوجوب الغيري بما هو امتثال للوجوب الغيري للثواب، هذا تنفيه، ولا تنفي ترتب الثواب على المقدمة بما هي شروع في امتثال الوجوب النفسي. وذلك فيما إذا أتى بها، أي بالمقدمة، بقصد التوصل بالمقدمة إلى امتثال الواجب النفسي. وما ثبت بالروايات من الثواب على المقدمات يمكن تطبيقه على ذلك، لأنه شروع في الإتيان بالمقدمة. وأما فيما يتصل بالحالة الرابعة، يقول: نحن أردنا في الحالة الرابعة أن نقول بأن الوجوب الغيري لا يجب فيه شيء زائد على ما يتوقف عليه الواجب النفسي. نحن الواجب النفسي يقول لا بد من الإتيان بالمقدمة. أما لا بد من الإتيان بالمقدمة، المقدمة هل تقتضي من نفسها شيئا؟ أبدا لا تقتضي. تقول: أنا إنما يؤتى بي لأي غرض؟ للوصول إلى ذي المقدمة. إذن في المقدمة لا يؤخذ شيء زائد على الإيصال إلى ذي المقدمة أبدا. هذه هي المقدمة. المقدمة فقط وظيفتها هي ماذا؟ وظيفتها الإيصال إلى ذي المقدمة ولا أكثر من ذلك. وهذا معنى أنها ماذا؟ توصلية. مو مراد من التوصلية يعني لم يؤخذ فيها قصد القربة، يعني أنها فقط وظيفتها الإيصال إلى ذي المقدمة، ليست لها وظيفة أخرى. ما أدري ملتفتين مع التوصلية؟ التوصلية عندنا بمعنى في قبال ماذا؟ التعبدية. هنا التوصلية بمعنى أن المقدمة ليست لها وظيفة إلا الإيصال إلى ذي المقدمة، ليس لها أي وظيفة أخرى. واضح هذا؟ أما أن هذه المقدمة ما هي أجزاؤها وشرائطها؟ بعد هذا الواجب النفسي يعين. الواجب النفسي يبين أن الذي يوصل إلي من؟ هل الذي يوصل إليك وضوء بلا قربة أو الذي يوصل إليك وضوء مع القربة؟ هذا الواجب النفسي بعد يعين لنا. يقول أنا إنما يوصل إلي يصل إلي الإنسان للامتثال عن أي طريق؟ عن طريق فقط هذه الغسلتان والمسحتان بلا قصد القربة، لو الغسلتان والمسحتان مع قصد القربة. هسه من قبيل أنتم افترضوا أن الشارع تارة يقول أنا أريد منك صلاة مع غسلتين بلا مسحتين، معقول لو مو معقول؟ معقول. الشارع يريد مني طهارة ولكن هذه الطهارة من ماذا؟ من غسلتين. إذن هذه الغسلة الأولى، الغسلة الثانية أجزاء ماذا؟ في المقدمة. لعله بعض الأحيان الواجب النفسي أيضا يقتضي أن تكون مقدمته فيه جزء آخر. ما هو الجزء الآخر؟ أن يكون بقصد القربة، لأنه لا يريد، أحسنتم، لا يريد مطلق المقدمة، وإنما يريد حصة خاصة من المقدمة. هذا بعد مو مقتضى نفس المقدمية، وإنما مقتضى ماذا؟ مقتضى الواجب النفسي الذي يعين، يقول من الذي يوصل إلي. إذا نحن عندما قلنا توصلي، مرادنا بأن المقدمة ليس لها إلا الإيصال إلى ذي المقدمة. أما هذه المقدمة ما هي خصائصها؟ بعد هذه المقدمة لا تعين، وإنما الذي يعين من؟ الذي يعين هو الواجب النفسي، أنه أريد مقدمة بهذا النحو أو أريد مقدمة بذاك النحو. مثلا تارة الشارع يقول أنا أريد الوقوف في عرفات، تقول له تريد الوقوف في عرفات عن أي طريق؟ يقول بأي طريق، أنا مو مسؤول، أنا أريد أن تصل إلى عرفات. يقول يعني حتى لو ركبت مركوبا، سيارة، طائرة مغصوبة وأتيت إليك؟ يقول لا علاقة لي، أنا مو مسؤول أنه أنت بأي طريق تأتي. تقول له حتى لو كانت الأرض التي أمشي فيها مغصوبة إلى أن أصل إلى ذلك المكان؟ يقول لا تكون مغصوبة، أنا مو مسؤول عنك. ومرة ماذا يقول؟ يقول لا، أنا أريد أن تقف في عرفات. وقوف في عرفات يحتاج إلى ماذا؟ إلى طي المسافة. أقول اطوي المسافة ولكن بشرط أن لا يكون في أرض مغصوبة. هذه بعد مو اقتضاء المقدمية، اقتضاء ماذا؟ اقتضاء الواجب النفسي. ده يقول أنا أريد الوصول إلي عن هذا الطريق، ولا أريد الوصول إلي عن هذا الطريق. فلهذا نقول بأن الإنسان لا يستطيع أن يصلي في أرض مغصوب. لماذا؟ قصد القربة ما موجودة في الصلاة؟ نقول لا موجودة، ولكن الشارع قال أنا أريد الوصول إلي عن أي طريق؟ عن طريق الصلاة في أرض غير مغصوبة. تقول أنت ما علاقتك بذلك؟ أنت تريد مني صلاة مع قصد القربة، وأنا أبدأ أصلي لك صلاة مع قصد القربة. يقول لا، أنا لا أريد الصلاة مع قصد القربة، وإنما عندي شرط آخر، وهو صلاة مع قصد القربة أن لا تكون في أرض مغصوبة. تقول خب أنا أصلي مستدبرا للقبلة. يقول لا لا، أنا أريد صلاة مع قصد القربة في أرض غير مغصوبة مستقبل القبلة. تقول خب أصلي في ثوب النجس. يقول لا لا، أنا لا أريد، أريد في ثوب طاهر. هذا بعد كل من يعينه؟ هذا يعين الواجب النفسي أنه كيف يمتثل. تارة الواجب النفسي لسان حاله إن تحقق المقدم بأي نحو كان، وأخرى يقول حقق المقدمة على النحو الخاص. هذا من أنحاء نحو من أنحاء النحو الخاص. ما هو؟ أن تكون المقدمة بقصد القربة. قال وأما فيما يتصل بالحالة الرابعة فإنها في الحقيقة، هذه الحالة الرابعة تنفي ماذا؟ إنما تنفي دخول أي شيء في دائرة الواجب الغيري. ذاك الذي تنفي ماذا؟ يكون زائدا على ذات المقدمة التي يتوقف عليها الواجب النفسي. يقول الزائد مما يتوقف عليه الواجب النفسي غير مأخوذ في المقدمة. أما الواجب النفسي يتوقف على قصد القربة ولا يتوقف؟ نعم يتوقف. إذن ليس هو زائد على ما يقتضيه الواجب النفسي، نقول ما هو الزائد على ما يقتضيه الواجب النفسي فهو منفي، وقصد القربة ليس هو زائد على ما يقتضيه الواجب النفسي، بل الواجب النفسي يقول أريد الوصول إلي من أي طريق؟ من طريق الوضوء مع قصد القربة. فإذا كان الواجب النفسي متوقفا على ذات الفعل امتنع أخذ قصد القربة في متعلق الوجوب الغيري. لماذا يمتنع؟ لعدم توقف الواجب النفسي على أخذ قصد القربة، لأن مقتضى الواجب النفسي هو الإتيان بالمقدمة، وليس من مقتضى الواجب النفسي الإتيان به بقصد القربة. إذن لا يمكن أن يؤخذ في المقدمة قصد القربة. هذا إذا كان اقتضاء الواجب النفسي الإتيان بذات الفعل كيفما اتفق. أما إذا كان اقتضاء الواجب النفسي الإتيان بالفعل مو كيفما اتفق وإنما بقصد القربة، فإنه لا بد من الإتيان بقصد القربة في المقدمة. وأما إذا كان الواجب النفسي متوقفا على الفعل ولكن لا كيفما اتفق بل مع قصد القربة، إذا نشوفون أن الذي نحن ندور مداره ماذا؟ مو الواجب الغيري، وإنما ماذا يقتضيه الواجب النفسي هو الذي يعين لنا أنه يريد أي نحو من أنحاء المقدمة. وإذا كان الواجب النفسي متوقفا على الفعل مع قصد القربة تعين تعلق الوجوب الغيري بذات الفعل مع قصد القربة بهما معا. لماذا؟ لأن قصد القربة في هذه الحالة يعتبر جزءا من المقدمة. كيف أن ذات المقدمة لها أجزاء؟ واحدة من أجزائها ماذا تكون؟ المقدمة، قصد القربة. وفي كل مورد يقوم في ذلك المورد الدليل على عبادية المقدمة نستكشف ماذا؟ نستكشف انطباق هذه الحالة عليها، يعني نفهم بأنه أن الواجب النفسي أراد ماذا؟ أراد مقدمة متصفة بقصد القربة لا مطلقا. فإن قيل عد هنا بناء على ذلك يلزم إشكال ثالث، وهو انخرام الحالة الأولى أو الخصوصية الأولى. ما هي الخصوصية الأولى؟ ها؟ المحركية. قلنا أن الوجوب الغيري لا محركية له. خب إذا كان المقدمة فيها قصد القربة تكون في الوجوب الغيري محركية أو لا تكون محركية؟ نعم، لأن المحركية ما هي؟ هو الاتيان بالفعل بقصد امتثال امره. ما معنى قصد القربة؟ قلنا فيما سبق ما معنى قصد القربة؟ ان تأتي بالفعل قاصدا الامر، قاصدا الوجوب. اذا الوضوء مع قصد القربة ما معناه؟ ان تأتي بالفعل قاصدا يا امر، قاصدا امره. امره ما هو؟ الوجوب الغيري. إذن هذا معناه أن الوجوب الغيري فيه ماذا؟ تحريك. وأنتم قلتم أن الوجوب الغيري لا محركية فيه. إذن إذا تم الجواب عن الإشكال الثاني الذي هو انخرام الحالة الثانية والخصوصية الحالة الرابعة والخصوصية الرابعة، عند ذلك يتولد من الجواب، يعني بعد أن صححنا إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الوجوب الغيري، عند ذلك يتولد عندنا إشكال، وهو أن قصد القربة ما هو معناه؟ هو الإتيان بالفعل قاصدا أمره، قاصدا الوجوب المتعلق بذلك الفعل. والوجوب المتعلق بالوضوء وجوب غيري أو وجوب نفسي؟ ها؟ وجوب غيري. فإذا كنت قاصدا الاتيان به يعني أن الوجوب ماذا؟ محرك للاتيان به. واضح صار الجواب؟ نقول نعم، هذا يحرك، هذا الوجوب الغيري يحرك، ولكن يحرك بما هو وجوب غيري لو بعد تحريك الوجوب النفسي للوجوب الغيري. من الواضح الثاني، يعني لو لم يكن هناك وجوب غير نفسي فإنه لم يكن عندنا وجوب غيري، فلا نأتي بالمقدمة بما هي بما فلا نأتي بالمقدمة قاصدين به القربة. إذن حقيقة الأمر المحرك لقصد القربة هو من؟ هو الوجوب النفسي ولا محذور فيه. هذا أولا. وثانيا أنه ما المحذور أن نلتزم كما دلت الروايات أنه نعم أن الوضوء كالوضوء مثلا مستحب من المستحبات النفسية، الإنسان يأتي بالوضوء قاصدا أمره، لأنه هذا الاستحباب بعد مو غيري وإنما الاستحباب نفسي، فيمكن الإتيان به قاصدا أمره أو لا يمكن الإتيان به قاصدا أمره؟ نعم يمكن ولا محذور فيه. بعد مو بعنوان مقدم يا أحسنتم، وإنما تأتي بالوضوء لأنه نور. ومن هنا قال فقهاؤنا المتأخرون بأنه أنت تستطيع أن تتوضأ لا بعنوان أنه مقدمة للصلاة، ما تحتاج أن تنوي به أنه مقدمة للصلاة، بل يمكنك أن تتوضأ لأن الوضوء من المستحبات النفسية. طب إذا توضأت والوقت لم يكن داخلا ثم دخل الوقت، الشارع يريد منك ماذا؟ صلاة متقيدة بالطهارة، هل يوجه إليك تطهر بعد أو لا يوجه إليك؟ ها؟ لا يوجه إليك لأنك متطهر تحصيل للحاصل. ومن هنا تجد بأن فقهاءنا المتقدمين كانوا يقولون بأنك إذا أريد أن تتوضأ لابد أن تقصد ماذا؟ تقصد بالوضوء الصلاة الخاصة بعنوان المقدمية. ولكن فقهاءنا المتأخرون يقولون لا، ليس الأمر كذلك، أنت تستطيع أن تتوضأ قاصدا الصلاة الواجبة وغير الواجبة، بل يمكنك أن تتوضأ بلا أن تقصد المقدمية أيضا، لأن الوضوء من المستحبات النفسية، تتوضأ قاصدا به أمره الذي تعلق بهذا المتعلق. فإن قيل أليس قصد القربة معناه التحرك عن محرك مولوي لإيجاد الفعل؟ بعد بينا معنى قصد القربة فيما سبق، وقلنا أن معنى قصد القربة في الفعل يعني الالتيان بالفعل قاصدا الأمر المتعلق بذلك الفعل. وقد فرضنا أن الأمر الغيري لا يصلح للتحريك المولوي كما في الخصوصية الأولى، كما نصت عليه الحالة الأولى من الحالات الأربع المتقدمة للوجوب الغيري. فما هو المحرك المولوي إذا نحو المقدمة؟ فإن قيل فما هو المحرك، كان الجواب أن المحرك المولوي نحو المقدمة هو الوجوب النفسي المتعلق بذي المقدمة، فهو الذي يحرك نحو الوجوب الغيري. فلا بأس بأن يكون الوجوب الغيري محركا نحو الإتيان بالمقدمة. وهذا التحريك يتمثل في قصد التوصل، قصد التوصل ماذا؟ يعني التوصل بالمقدمة إلى ذي المقدمة، هذا مضافا إضافة إلى إمكان افتراض وجود أمر نفسي متعلق بالمقدمة أحيانا فارزة في غير محلها، هذا إضافة إلى إمكان افتراض وجود أمر نفسي متعلق بالمقدمة أحيانا بقطع النظر عن مقدميتها وكون الفعل مقدمة لغيره، كما هو الحال في الوضوء على القول باستحبابه النفسي، لأن المسألة خلافية بين علمائنا أنه يوجد عندنا دليل على الاستحباب النفسي أو كل الأدلة الدالة على الإتيان بالوضوء إنما هي من باب المقدمية وليس من قبيل الاستحباب والغرض النفسي في الوضوء. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، وهو دلالة الأوامر الإضطرارية والظاهرية على الإجزاء. هذا خلوه بعد باعتبار أول البحث، خلوه إلى الحمد لله.